السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من شرح متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وقد تم اختيار هذا المتن لسهولته مع شموليته، وقد أثنى عليه عدد من أهل العلم، والشيخ حفظه الله من علماء الأزهر الشريف، وهو كذلك ممن لا تستطيع أن تحده باتجاه معين حتى لا يستطيع أحد أن يكيل للشيخ ولا لمتنه اتهامات، فقد أثنى عليه أكثر أهل العلم في هذا التخصص من مصر ومن المملكة ومن غيرهما. ومتن درة البيان كما ذكرت يتصف بالسهولة مع الشمولية، وهو متن مع توسع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح متن درة البيان للشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من علماء الأزهر الشريف. والمتن كما وصفه ووسمه كثير من أهل العلم ممن أثنوا على هذا المتن بأنه يسير سهل مع شموليته لأكثر مسائل الاعتقاد، وهو يصلح إن كان شرحه مبسطا، يصلح أن يكون لمن يغرس قدمه على أرض طلب العلم ومعرفة العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تنبني على قال الله قال رسوله، لا تنبني على أهواء ولا أراء، لا سيما مع الدخن الذي نزل بالأمة وبكثير ممن ينتسب لطلب العلم في هذه الأمة. فلذلك ستكون هذه هي طريقتنا في هذا الدرس، أننا أولا نؤصل المعنى الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة والتابعين وتبع الأتباع من سلف هذه الأمة. ولذلك أردت أن تكون هذه المقدمة التي هي الدرس الأول عبارة عن مناقشة، أو سميها إن شئت من باب التسهيل اللفظي دردشة، حول ما هي العقيدة وعلى أي شيء تنبني أصولها. ولذلك يكثر عند أهل العلم أنهم يقدمون للعلوم حال البدء فيها مقدمة منطقية تكون شاملة لكثير مما يدور حول هذا العلم، وهي المبادئ والمقدمات، وهو أول فصل ذكره المصنف حفظه الله في هذا المتن المبارك، المبادئ والمقدمات. وحقيقة هذه المبادئ والمقدمات وإن لم تكن من جملة مسائل هذا العلم في الحقيقة، إلا أنها مفيدة في كونها تجعل في الذهن شمولية وترسم خارطة ذهنية حتى يستطيع طالب العلم أن يعرف على أي طريق يسير وإلى أي غاية يصل، بمعنى أنها تحيط ذهن طالب العلم بجملة من المسائل حول هذا الفن الذي يدرس، فيعرف حده واسمه، ويعرف فائدته وثمرته وهدفه ومسائله واستمداده وهكذا. وهذه جملة المسائل أو المبادئ العشرة التي ذكرها محمد بن علي الصبان رحمه الله تبارك وتعالى في قوله إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائله، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه المسائل العشرة بعض أهل العلم يذكرها جميعا، والبعض يكتفي منها على قدر ما يريد، وهكذا، إذ لا لازمية في هذه المسائل قدر ما هي تفتق الذهن بحولي أو حول إدارة هذا العلم، وما هو، وما الذي ينبغي أن أصل إليه إذا درست هذا العلم، وما الفائدة العائدة علي ثم على الناس، وهكذا. ولذلك تبدأ هذه المسائل في جملتها بتعريف علم العقيدة. وقد مر علم العقيدة بمراحل، هذه المراحل متعلقة بالاستخدام اللفظي أو المعنوي لهذا العلم بمسمى. بمعنى، أولا لفظة عقيدة من العقد والربط والإحكام والتوثيق، فهذا هو المعنى اللغوي. فلذلك فأول مرحلة مر بها هذا العلم كانت هذا المعنى العام، حينما كان يستخدم على معناه اللغوي بهذا المعنى، بمعنى التوثيق، بمعنى العقد أو توثيق العقود، بمعنى الجمع، بمعنى العزم المؤكد، وهكذا. ثم بعد ذلك تطور هذا العلم حتى صار يستخدم على كونه جملة من المسائل المتعلقة بالسنة النبوية أو التقريرات الشرعية العقدية المتعلقة بالعزم القلبي في السنة النبوية أو في الكتاب والسنة عموما. بمعنى أن الاستخدام صار بعد ذلك يجمع جملة من المسائل المرتبطة بالقلب والتي لها آثر على الجوارح، تجمع في مصنف، وكما سيأتي في الأسماء، وربما سمي هذا المصنف باسم السنة أو باسم الشريعة أو باسم الفقه الأكبر، وهكذا. فهذه جملة من المسائل المرتبطة. ثم بعد ذلك تطور وتفرع وتأصل ونضج هذا العلم، يعني في تصنيفه، إذ هو ناضج في أصله بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك كعادة هذه العلوم تتطور على أيدي المؤلفين والمصنفين. فيبدأ في أول الأمر صورة مبسطة من العلم، ثم بعد ذلك يأتي من أتى بعد هذا المصنف الأول، فيبدأ ببناء بعض الأصول وبناء أو تفريع بعض الفروع، فيتشكل للعلم صورة أكثر تعقيدا، وهكذا حتى يصل العلم إلى مرحلة النضج. ومرحلة النضج هذه تتشكل في هذا العلم حينما صارت له أصول وقواعد، من التزم بها صار من أهلها، ومن تفرق عنها صار مخالفا لها، بل وكثيرا من الأحيان يتهم بالبدعية أو بالتفسيق أو بالمخالفة أو بالانشقاق أو إلى آخره. فما هذه الأصول؟ ولماذا يصل الأمر في هذه الحالات إلى التبديع والتفسيق أو المخالفة أو أحيانا إلى التكفير؟ وهل العقيدة بهذه الخطورة حتى يصل الإنسان في مخالفتها إلى الكفر بالله أو الحكم بكفره بالله عز وجل؟ نعم، فربما قضى القاضي بكفره ففرق بينه وبين امرأته وعامله معاملة المرتد. وأحيانا يكون على القاضي أو الحاكم أن يراجعه، فإن لم يرجع إلى قوله كان ذلك سببا في قتله بأمر الحاكم أو القاضي، إذ كما تعلمون هذه الأمور التي يقضى فيها في الدماء إنما تكون من جهة أولي الأمر فقط، فلو أن الأمر ترك لعامة الناس لصار الأمر فوضى، وصار دم المؤمن أو غير المؤمن كالمعاهد رخيص منتهك. إذن خلاصة الأمر أن بعض المسائل كما فعل خالد القسري حينما خطب على المنبر يوم العيد ثم قال اذهبوا تقبل الله منكم فضحوا بأضحياتكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه ادعى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على منبره فذبح الجعد بن درهم. أرأيتم كيف يصل الأمر إلى درجة من الخطورة أن تزهق نفس بسبب مخالفتها لشرع الله تبارك وتعالى؟ لكن كما قلت لا يكون ذلك إلا لأولي الأمر. إذن هذه العقيدة على درجة شديدة من الخطورة، فما هو التعريف الذي استقر عند أهل العلم في آخر العهد بهذا المعتقد؟ استقر تعريف العقيدة في مرحلة النضج إلى أن العقيدة العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. وكذلك قد ورد التعريف عند بعض أهل العلم بأن العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر الغيبيات والقطعيات اليقينية. فهذان التعريفان وإن اختلفا في الألفاظ إلا أن المعنى واحد، ومعنى ذلك أننا نتكلم عن علم، فلا نتكلم عن فرضيات ولا نظريات، بل نتكلم على علم له أصول وله قواعد، علم منضبط، وهذا العلم متعلق بالأحكام الشرعية، يعني ليس هو متعلق بالأحكام التجريبية كعلم الصيدلة والطب، وليس هو متعلق بالأحكام العقلية كعلم الحساب وهكذا، بل متعلق بالأحكام الشرعية، فهو متعلق بالأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع. وأما القياس فسيأتي الكلام عليه وهل هو محل للقبول في العقيدة أم لا، لكننا نتكلم عن الأصول من كتاب وسنة. ويوضح الكتاب آية أو حديث أو أثر عن صحابي أو عن تابعي لم يخالف فيه، كما سيأتي بيان ذلك. ثم إننا نتكلم عن علم شرعي متعلق بالأحكام الشرعية اليقينية، خرج بذلك من الأحكام الشرعية الخلافية وهي أغلب مادة علم الفقه، لأن علم الفقه أغلب مادته خلافية، وإن كان فيه من الإجماعات إلا أنه أقل بكثير من هذه المسائل في الأحكام التي هي محل للخلاف بين العلماء لا سيما المذاهب. ثم كذلك يتعلق بعلم العقيدة رد الشبهات، وكذلك رد قوادح الأدلة. فاعلم أن العقيدة مبناها على أصلين، وهما مرحلتان في تعلم الاعتقاد حتى يصير الإنسان ماهرا في العقيدة الإسلامية. لا بد أولا من التأصيل والتقعيد، بأن يعلم مسائل الاعتقاد أولا على سبيل الإجمال ثم على سبيل التفصيل، وكل مسألة يردها إلى الدليل الملائم لها. فهذه مرحلة البناء، التأصيل والتقعيد. ثم بعد ذلك يتطرق إلى مادة المخالف فينظر فيها ويعلم ما هي حجة المخالف ولماذا خالف، ثم بعد ذلك يرد بما استدل عليه من الأصل الشرعي الصحيح على المخالف الذي لا شك أنه خالف بدليل خاطئ أو باستنباط خاطئ، بنقل غير صحيح أو بعقل غير صريح كما سيأتي بعد ذلك. إذن الأمر بشقي تأصيل وتقعيد ثم رد وتفنيد. ولا ينبغي لطالب علم أبدا أن يبادر نفسه كما نرى الآن فيهيئ نفسه للرد على الملاحدة أو على الشيعة أو على المخالفين من أهل كلام الخوارج أو غير ذلك، إلا لما يتثبت قلبه أولا من العقيدة الصحيحة بالدليل. لابد أن يمر أولا بمرحلة التأصيل والتقعيد، ثم بعد ثبات ورسوخ في العقيدة الإسلامية الصحيحة يلتفت إلى الرد والتفنيد. أما أن يظن في نفسه أنه مؤهل لمجرد سماع كتاب أو كتابين أو محاضرة أو محاضرتين بأنه صار مؤهلا للرد على هؤلاء أو هؤلاء، فقد غرر به الشيطان الغرور. فلذلك نرى كثيرا ممن ربما تصدروا لمثل ذلك حدث لهم أحد مصيبتين لا مصيبة منهما أقل من الأخرى. المصيبة الأولى أنه يكذب على الدين حتى يبين نفسه أنه عالم يستطيع أن يدافع على الدين. الأمر الثاني أن ينتكس فينعكس، ثم إذا به بعد مدة تراه هو الذي كان يزعم أنه يحمل راية الدين والدفاع عن الدين، إذا به يطعن في الدين ثم يسقط على الدين عجز نفسه، وهذه تحتاج إلى إلماحة. كيف يسقط على الدين عجز نفسه؟ أكثر الذين ينتصبون للدفاع عن الدين بلا تأهل منهم إنما يكون ذلك بزعم داخلي أنهم علموا كل أمور الدين، علموا كل أمور الدين فلم تغب عنهم غائبة، ثم إذا أقام عليه المخالف حجة ولو ضعيفة بسبب عجزه وقصوره لم يتهم نفسه بالعجز والقصور، وإنما اتهم الدين بالعجز والقصور، فلم يقل أنا لا أعرف الإجابة ثم ذهب ليبحث لأنه يزعم أنه يعرف كل شيء، إنما اتهم الدين فظن أن الدين أو علماء الدين لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الشبهة ولا أن يبطلوا هذه الحجة. ولذلك هذا يحتاج إلى تحذير شديد بأن لا يتصرف طالب العلم من نفسه دون موجه فيظن أنه صار أهلا للرد على هؤلاء، وإنما كما قلت لا يكون ذلك إلا بعد التأصيل والتقعيد، ثم إذا ما ثبت قلبه ورسخ لا ينجرف أيضا في طيات من انجرف في الرد والانشغال بالرد، وإنما يكون من أهل الرد على المخالف إذا عرض له المخالف في طريقه. إذا لم يعرض المخالف فإنه حينئذ أولى الناس بأن يعزل قلبه عن الفتن والشبهات، فإنه لربما انفتح قلبك أو انفتح قلبك مرة ثم التقط شبهة فانغلق عليها فلا تستطيع أن تخرج منه إلا أن يشاء الله، فاحذر على قلبك. إذن أولا ثبات العقيدة الصحيحة يكون بالدليل الشرعي الصحيح وبفهم الدليل بالعقل الصريح، فإذا اضطربنا في فهم الدليل نرد الفهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل وجعلهم معيارا لصحة الاعتقاد. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جعلهم الله عز وجل معيارا، فمن اتبع غير سبيلهم، ولا يقول قائل حينئذ اتبع غير سبيل المؤمنين يعني عموم المؤمنين، لأن القرآن حينما نزل كان من يسمى بالإيمان أو بالمؤمنين هم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات والأحاديث التي تثبت فضل الصحابة وفضل فهم الصحابة بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية كثيرة جدا، نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى موطن عقيدة الإيمان بفضل الصحابة، وهذا إن شاء الله عز وجل في محله. ثم بعد ذلك نتطرق إلى أمر آخر، وهو اسم هذا العلم. ذكر المصنف حفظه الله تبارك وتعالى أسماء هذا العلم، فقال أسماؤه أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة وألقابه لجلالته شهيرة، فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة، وأولها إطلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر، وكل أسماء شرعية حميدة. لا شك أنني قد تجاوزت مسألتين قصدا، وهما أول الواجبات وأعظم المهمات، وكذلك التوحيد شرط صحة العبادات. وهذا لأن هذه المسائل وإن كانت من مقدمات ومبادئ العلم، إلا أنها تعتبر مسائل دارجة في مسائل العلم، وليست خارجية المظهر من الملمات بالصورة الخارجية للعلم، ولذلك سأرجئها إلى آخر هذا الدرس إن شاء الله عز وجل. أسماؤه أسماء هذا العلم كما قال لشرف هذا العلم كثيرة، وهل هذا العلم له شرف؟ هو أشرف العلوم بلا شك. لا شك أنك تسمع في مداخل ومقدمات جل العلوم أبيات شعرية عن شرف هذا العلم وأنه من أفضل العلوم وكذا وكذا، لكن لا شك بأن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم الذي يعرفك بالله تبارك وتعالى. ويظهر شرف هذا العلم في هذه الأيام المدلهمات التي يكثر فيها قول المخالفين وتكثر فيها الشبهات وكلام الملاحدة، فترى أن أهل العقيدة هم الذين يستطيعون حينئذ حماية هذه الأمة، إذ لا يستطيع ذلك سوى الذي تأصل في الاعتقاد، فإذا هو يدفع عن دين ربه تبارك وتعالى عما ذكره الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيدافع عن الدين من جهة الإلحاد، ويدافع عن الدين من جهة الانحراف، انحراف أهل التشيع، ويدافع عن الدين من جهة الذين يحرفون معاني كلمات الله كمعاني الصفات، وهذا وهذا وهذا وهذا، حتى من الملل خارج الأمة كالنصارى وما يلقون به من شبهات، واليهود وما يلقون به من شبهات، وكذلك الذين اتبعوا ديانات ليس لها أصل سماوي كما يذكر أهل العلم في علم الأديان والفرق، مثل عبدة الأوثان والأصنام، مثل البوذية ومثل الهندوس، وإن كان بعض الشكوك في أن لهؤلاء أصول من رسالة، ذلك لأننا لا نعرف كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض، لكننا نعلم من كتاب ربنا أنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فنعلم أن كل أمة مرت قبل هذه الأمة إلا وأرسل إليها نذير، إن من أمة، لكن ربما يستثنى من ذلك الأفراد، فربما بعض الأفراد الشوارد ربما يكونون من أهل الفترة كما سيأتي في محله إن شاء الله عز وجل. فلذلك نقول بأننا من أهل التخصص الذين ينبغي أن يدافعون عن الأمة في معتقدها، وهو أسها وأساسها ومركز اتزانها، فهذا الذي تدفع به لابد وأن يكون صحيحا أصيلا راجحا واضحا، هو المعتقد. فإن دارسوا أو متعلموا العقيدة الصحيحة يتعلم أشرف علم، لأنه العلم الذي يعلم عن الله مباشرة، يعلم عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، ويعلم عن رسله وملائكته، ويعلم عن قدره، وهذا متصل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعلم عن اليوم الآخر وما يحدث فيه من حكم الله عز وجل بين الخلائق إلى آخر هذا كله. والأمر الثاني أنه أعز علم يستطيع أن يدفع عن الأمة شبهات المخالفين، سواء كانوا من أهل الانحراف في داخل هذه الأمة يعني ينتمون إليها، أو كانوا ممن يضطهد هذه الأمة أو يتهمها ممن خالفها، ممن ينتسب إلى أصل دين كاليهودية والنصرانية، أو ممن لا ينتسب إلى أصل دين أو به شبهة كالزرادشتية والهندوسية والسيخ والمانوية والكونفوشوسية والبوذية إلى آخر هذه الأديان الباطلة. فهذا شرف طالب العلم لعلم العقيدة. ولذلك ينبغي إذا علم طالب العلم ذلك أن يعلم أن هذا العلم لشهرته وجلالته، فإنه قد سمي بأسماء كثيرة، وكل اسم منها متعلق بالعلم ليس منفكا عنه. فمثلا قد سماه الإمام أبو حنيفة أول من صنف كما يذكر كثير من أهل العلم في هذا، سماه الفقه الأكبر، واعتبر أن الفقه الأصغر منه، وهذا من باب النسبية أو الانتساب، نسبة من هذا إلى هذا أو نسبة هذا إلى هذا في الدلالة والوضوح إلى آخره واليقينية وغير ذلك، فقد صنف الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر، وهو فعلا الفقه الأكبر، إذ لا أكبر من أن تفهم أو تعلم عن الله تبارك وتعالى. وهذا الاسم اسم ممدوح أقره الأكابر من أهل العلم. وهل أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هل هو ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ نعم، وبقوة، وقد رجح ذلك وقواه أكثر أهل العلم، وإن نقد ذلك بعض أهل العلم، لكننا نقول أنه وإن خالف في مسألة واحدة لكنه يبقى إماما من أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة. وفرق بين مخالفة أبي حنيفة في مسألة خروج جنس العمل من مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول واعتقاد فقط كما قال أبو حنيفة وتبعه على ذلك مرجئة الفقهاء، إلا أننا نقول أن أبا حنيفة لم يخرج عن المضمار لعلة غير شرعية، إنما لسوء فهم للنص، وهذا محتمل ويعذر فيه، لكنه لا يسكت على قوله، ولذلك خالفه أهل العلم وردوا عليه، بخلاف من قال مثل قوله لكنه ليس بسبب سوء فهم للدليل أو للنص الشرعي، وإنما بسبب قواعد فلسفية ومنطقية استوردها من خارج هذه الشريعة المباركة ومن خارج النصوص الشرعية ثم سلطها على النصوص الشرعية، فهذا لا يعذر وإن قال بنفس المقالة، لأنه كان خلله بسبب بعده عن كتاب ربه، إنما هذا بسبب سوء فهم لآية أو آيتين أو لحديث أو حديثين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه الأكبر، ثم السنة، كالسنة لابن أبي عاصم وللخلال، والسنة للمزني، وأصول السنة للحميدي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة أو أصول السنة للإمام أحمد. فهذه الكتب جمعت كثيرا من مسائل الاعتقاد وإن لقبت بالسنة، والسنة أصلها السمت والهدي والطريق أو الطريقة، وهذا أصلها اللغوي. أما معنى السنة عند علماء المصطلح أو مصطلح الحديث، وكذلك يقرهم على هذا الوجه علماء أصول الفقه أن السنة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعلماء أصول الفقه يعتبرون أن السنة في مصطلح دقيق خارج عن هذا المعنى هي المستحب، وهي ما أمر به الشارع على أو ليس على سبيل الحتم والإلزام. وعلماء الفقه ينسب لهم إقرارا لعلماء أصول الفقه ينسب لهم القول بأن السنة ما أثيب فاعلها امتثالا ولم يعاقب تاركها، وهذا إن شاء الله عز وجل يأتي تفصيله في حينه. لكن الشاهد مما ذكرت أن للسنة تعريفات كثيرة، فأي التعريفات نأخذ به؟ نأخذ بهذا الأول، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ثم نقول لكننا نعلق معنى السنة أو نقيد معنى السنة بالتعريف الذي ذكرنا، العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية مع رد الشبهات وقوادح الأدلة. فإذا السنة عند علماء المعتقد هي مماثلة للعقيدة، فهي جزء من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين كله، لكننا لا نريد جميع الدين، وإلا دخل في علم الاعتقاد علم الفقه وسائر العلوم، إنما نقول ما ورد مما يناسب تعريف علم العقيدة، يعني يقيد هذا العلم في صورة المسائل العقدية أي اليقينية التي تنعقد في القلب وتظهر أثارها على الجوارح لزاما. ثم أيضا من الأسماء الشريعة، كما هو في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تبارك وتعالى. والشريعة تشمل في معنى عام كل الأحكام الشرعية، لكنها في هذا المعنى أيضا مقيدة بالمسائل العقدية. وكذلك من أسماء هذا العلم، من الأسماء الممدوحة لهذا العلم لأن له أسماء مذمومة سنذكرها بعد ذلك، من الأسماء الممدوحة أيضا في هذا العلم أصول الدين، وأيضا اسم العقيدة والاعتقاد، كما في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، وكما في عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه أسماء شريفة مباركة أقرها أهل العلم وأقروا معانيها، وإن جئنا نأخذ كل اسم من هذه الأسماء فعرفناه وجدنا معنى رائقا مناسبا لسائر المعاني، فانسجمت هذه الأسماء جميعها في معنى واحد. لكن ظهرت أسماء أخرى، هذه الأسماء لم يقرها السلف، وإنما حاكموها. لماذا؟ لأنها جاءت مقرونة بأصول ليست من أصول أهل السنة والجماعة، فلا تعتمد في امتدادها أو استمدادها على الكتاب والسنة ولا على علوم الشريعة الأخرى، وإنما جاءت بمصادر اعتقادية أخرى. مثل ماذا؟ مثل الفلسفة اليونانية، فجاء ما يسمى بعلم الكلام. وعلم الكلام إن شئت فقل أنه علم خليط من عدة أمور، من الفلسفة اليونانية، وكذلك من المنطق الأرسطي اليوناني، وكذلك من العقيدة الإسلامية، ضف على ذلك فهم علماء علم الكلام للفلسفة اليونانية، وفهم علماء علم الكلام للعقيدة الإسلامية، وفهم علماء علم الكلام للمنطق اليوناني. لأن الفهوم هذه الثلاثة لهذه العلوم التي دمجوها معا لا تستطيع أن تفكها عنها، وبها يختلفون. فبسبب فهم كل عالم من علماء الكلام الفهم المستقل لهذا العالم للفلسفة للمنطق للعقيدة، تجد أن هذا الفهم المستقل هو سبب اضطراب علماء الكلام، وبسبب ذلك تنازعوا واختلفوا، لأن هذا هو علامة كل ما لم يكن من عند الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن اسم العقيدة باسم علم الكلام اسم مذموم، ولذلك صنف الإمام الهروي رحمه الله تبارك وتعالى ذم الكلام وأهله مصنفا ضخما جمع فيه أقوال السلف في ذمهم لعلم الكلام. ولا يزال أهل العلم لا سيما الشافعي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى وسائر الأئمة يحذرون من ذلك. والإمام الشافعي كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك سنة رسول الله أو الكتاب والسنة أو مثل ذلك. فلا يزال كثير من أهل العلم يحذرون من علم الكلام لما حدث فيه من اختلاط بين أو خلط بين الإسلام وغيره. الحقيقة لو أنه سلط الكتاب والسنة على الفلسفة لنجح. لماذا؟ لأنها ستتعارض مع الفلسفة في أكثر أمورها، فسننبذ منها ما كان فاسدا ونأخذ منها ما كان جيدا. لكن الذي حدث العكس، أنهم اعتبروا أن الفلسفة عمدة وأن المنطق عمدة، ثم سلطوا هذه الفلسفة وهذا المنطق على الكتاب والسنة، فما وافق بظاهره دون فهمه أخذوه، وما خالف أولوه أو ردوه إن كان من السنة فأبطلوه وقالوا أنه يناقض العقل. والحقيقة التي قررها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وكثير من أهل العلم أن العقل الصحيح أو العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. بمعنى كثيرا ما تسمع يقول لا هذا الدليل وإن كان في البخاري لكن لا أقبله. لماذا لا تقبله؟ يقول لأنه يناقض العقل. نقول له أي عقل يناقض؟ أعقلك أنت أم عقلي أنا؟ عندي لا يناقض، إذ أن العقل نسبي في كثير من الأحيان، إذ لا تستطيع أبدا أن تقول أن هذه القاعدة تتوافق مع جميع العقول إلا إذا كانت صحيحة. يعني هي فهم هذه القاعدة فطري وضروري لا تستطيع أن ترد. أما إذا كانت قاعدة استنباطية لن تجد أكثر العقول تتوافق عليه. فما بالك بفهم البشر لكتاب رب البشر تبارك وتعالى؟ لا شك أنه لو ترك للعقول لكان الأمر بلا ضابط ولا أصل يعتمد عليه. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه القواعد التي استنبطها أهل العلم، وإن جاءت أحيانا صريحة وإن جاءت أحيانا مفهومة لكنها لا تخرج عن ساق النص، هذه القواعد صارت قواعد حاكمة لا نقول على الكتاب والسنة، بل هي قواعد الكتاب والسنة حاكمة على فهم البشر للكتاب والسنة. إذ هذه القواعد ليست منفكة عن الكتاب والسنة حتى نقول أنها حاكمة على الكتاب والسنة، بل هي قواعد الكتاب والسنة بدلالة أن كل قاعدة لابد وأن يستدل على ثبوتها من الكتاب والسنة مباشرة. لا تستطيع أن تعزل القواعد على الكتاب والسنة. متى جاءتك قاعدة منفكة عن الكتاب والسنة لا دليل عليها لا تقبلها، لا تقبلها، لأن القواعد في حد ذاتها ليست حججا، إنما تكون حجة إذا قام عليها استدلال مباشر ثابت صحيح من الكتاب والسنة. فمتى جاءتك قاعدة لا توافق ظاهر الكتاب والسنة ولا توافق حقيقة المعاني في الكتاب والسنة بل تتصادم مع الكتاب والسنة، اعلم أن هذه القاعدة باطلة. لذلك نقول هؤلاء لما قالوا العقل يرد ذلك، نقول أي عقل؟ هذا هو الرد الأول. ثانيا قد كانت هذه الآيات مرت على من هم أعقل منا جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلموا فيها بمثل ما قلت. الأمر الثالث، أنت جئتنا بعلوم هي أصلا تخالف الأديان عموما، لأن فلاسفة اليونان لم يكونوا على دين كما نص على ذلك أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وعدد. ولا يستغرب أحد ممن يسمع أننا نكثر من النقل عن ابن تيمية، لأن ابن تيمية إمام متفنن، يعني كثير المقالات، لأنه في عصره كثرت الشبهات وكان من أكثر الناس ردا على الشبهات، فلذلك ذاع صيته وكثرت مقالاته وانتشرت بين الناس. أما إن كان هذا الذي يعني قد انتشر عنه نوعا من الاتهام حتى يسقط في أعين الناس فهذه لعبة قديمة، وأما أنه انفرد عن أهل السنة من السلف الصالح بقول فقد تحدى أعداءه بذلك، ففشلوا في أن يأتوا بآية تخالف قوله، بحديث يخالف قوله، بقول عالم يخالف قوله، يعني بالمعنى أنه انفرد عن كل الآيات وانفرد عن كل الأحاديث وانفرد عن كل أقوال العلماء. فحتى لو خالف جمهور أهل العلم من الفقهاء الأربعة فإنه تحداهم أن يأتوا بقوله أنه انفرد به أو يثبتوا أن قوله انفرد هو به دون بقية العلماء، إذ لا حكر في الاتباع على المذاهب الأربعة كما هو الراجح والمشهور عن أهل العلم. فخلاصة الأمر أن كثرة الاتهام الإعلامي لشخصية ابن تيمية هذا نوع من إسقاط الرمز وإسقاط الرجل كقدوة وكعالم متبع، وإلا فأعداؤه كانوا يثبتون علمه وتفننه بصورة كبيرة، حتى أن كثيرا منهم قد رثاه بأبيات عند موته، وليس هذا موطن الكلام، لكن قلت هذه حتى لا يتعجل عقل فيقول ابن تيمية أيضا كل أمر ابن تيمية، لا، بسبب كثرة كتابات الرجل، سعة أبحاث الرجل، ردود الرجل في كثير من المسائل، هذا فقط. إنما أكثر الذي ننقله عن ابن تيمية قد قاله قبله الإمام أحمد، الشافعي، إلا إما الأكابر، كثير من هذه المقالات ثبت عن بعض الصحابة، عن كثير من التابعين، عن كثير من الأئمة، فهو لم يأتي بجديد. إذن نقول علم الكلام اسم مذموم، وكذلك الفلسفة كلقب علم على العقيدة الإسلامية فهو اسم مذموم، لأنه لقب علم على علم باطل يناقض العقيدة الإسلامية في كثير من أمورها. ولذلك ما تتعجب أن ترى أن الفلاسفة أنفسهم يقولون أننا لسنا بحاجة أن نجيب، عملنا أن نسأل، فيدعون ادعاء باطلا. يقول ذلك أيضا برتراند راسل في أن عمل الفيلسوف ليس أن يجيب على أسئلة، إنما إذا كان عمل أهل الإيمان في أنهم يتكلمون في الأمور الغيبية التي لا أدلة عليها، وهذا أيضا باطل، إذ أن الأمور الغيبية لا يلزم أن تكون بلا أسئلة، وأهل الرياضيات يتكلمون في الأمور الظاهرة الواضحة، تمام، فالفلسفة تعمل بين العلمين فيما لا يستطيع عالم الغيب أن يجيب عليه وما لا تستطيع الرياضيات أن تفسره، فالفيلسوف يعمل في هذه المنطقة الوسط. هذا أيضا زيف، إذ أن ما من شيء إلا وجعل الله عز وجل لنا فيه بيانا، وإلا لو كان أمرا تقوم عليه حياتنا ما تركه الله عز وجل بلا رابط، إذ أنه بيّن لنا تفاصيل كل شيء تقوم عليه أمور حياتنا، حتى عزكم الله ما يحدث في الخلاء. فمن وصل تشريعه بالتفاصيل إلى هذه المسائل فلا شك أن الأمور الكبيرة كانت من باب أولى. لكن هكذا يدعي الرجل فيقول ذلك أنه يعمل في المنطقة الوسيطة. إذن بأي شيء تفيد البشرية؟ يقول لا لست ملزما بأن أجيب على الأسئلة، إنما يكفيني أن أعرض الأسئلة الملائمة ثم استطعت أن أجيب فبها ونعمت، وإلا تركتها أسئلة فقط. هذا نوع من الغش البشري والتشويش والتشويه للفكر البشري. إذ أنا ما استفدت بشيء منك إذ أكثرت علي من الأسئلة حتى ربما أعملت عقلي في غير اتجاهه السليم، لأن الله عز وجل صانع عقول البشر فجعلها تسير في اتجاه معين، لا تستطيع هذه العقول أن تتحرك في غير هذا الاتجاه. على سبيل المثال، هذا مثال جيد انتبهوا له، كيف يعمل العقل البشري؟ حينما تسمع كلمة جديدة فإنك تبحث في عقلك دون دراية منك على الحقيقة، إنما هو عمل سريع جدا حتى أنت لا تدركه، تبحث عن معنى ملائم. هذه الكلمة الجديدة ترى شقيقاتها من الكلمات فتنسجم معهن، فإذا لم تجد وجدت كأن عقلك مظلم تجاه هذه الكلمة. أضرب لك مثالا، إذا قلنا مثلا كلمة مثل شكان كلوف، ابحث في عقلك الآن لن تجد لها معنى. لماذا؟ لماذا ظلمة؟ لأنها لا شبيه لها في عقلك، فلن تستطيع أن تأتي بكلمة مقارنة أو مقاربة، أو بل سيعمل عقلك في ظلام. بخلاف إذا قلت لك فأس، فأس الذي يعمل به الفلاح أو المزارع، فإن عقلك سيعمل تلقائيا فسيربط الفأس بالمزارع وأنه آلة للزراعة وأنه شكله كذا وأنه كذا، وربما بدأت تعمل نوع من أنواع التخطيط الذهني بأن تربطه بأكثر من علم وبأكثر من جملة وبأكثر من أمر، بل ربما استحضرت عليه أبيات شعرية وهكذا. إذن ثم فارق بين الكلمة الجديدة التي لها عندك مرادفات ومتعلقات وبين الكلمة الجديدة التي لا تعلق للذهن بها، مثل اللغة الأجنبية التي لا تعرف عنها شيئا، وربما سمع بعضنا اليابانية فأخذ يضحك لعجزه عن فهم كلمة واحدة من سلسلة من الجمل اليابانية التي يسمعها بأذنه. فماذا تحدث هذه الكلمات؟ تحدث فراغا في الذهن لأنها لا تعلق لها بمعنى معين. ولذلك إذا أردنا أن نطبق هذه النظرية على فهمنا لصفات الله تبارك وتعالى، فنقول إذا سمعت أن الله السميع استدار ذهنك فانتبه، ثم أخذ الكلمة وتلقفها سمع، إذن متعلق بآلات السمع، بالجهاز السمعي في الجسد، في سمع الإنسان، سمع غير الإنسان، سلسلة من العمليات الكثيرة والمكثفة في الذهن البشري حتى يستطيع أن يستقبل هذه الكلمة. إذن فهم ما معنى السمع، فلو اكتفى بذلك لقال إذن سمع الله كسمع الناس، إذا هذا الملائم إذا تلقفت هذه الكلمة ستقول هذا. لكن إذا سمعت أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فستقول لله سمع لأنه قال السميع، لكن هل هو مثل سمعنا؟ إذا لو قلت ذلك لأفطلت أول الآية ليس كمثله شيء، فتقول إذا هو سمع لكنني لا أستطيع أن أربطه ربطا تاما ببقية المسموعات أو ببقية أنواع السمع التي أعرفها وأخزنها في ذهني، فسأقول هذا سمع خاص. ما هو الخاص فيه؟ أنه ليس كمثله سمع، فهو يليق بكمال الله. وكيف أعرف كيفية الصفة؟ يعني كيف أعرف كيفية سمع الله؟ هل يحتاج إلى آلة؟ لا يحتاج إلى آلة، معاذ الله عز وجل أن يحتاج إلى شيء، لكن هذا عمل العقل. نقول معرفة العبد بإدراك الشيء بأن يحيط به علما، تستطيع أن تصف صديقك لأنك تحيط به علما، وهكذا في كل شيء لك به إحاطة تستطيع أن تصفه وصفا دقيقا أو غير دقيق أو مجمل على قدر إحاطتك بهذا الشيء. أما ربنا تبارك وتعالى فأنت أثبتت له سمع، عند وصف الكيفية تريد أن تحيط بربك، يقطع الله عنك هذا فيقول ولا يحيطون به علما، فتقول إذن أنا آخر جهدي في إثبات ما لله من صفات أن أقول لله سمع ليس كسمع المخلوقات لأنه ليس كمثله شيء، وهو كذلك لا أستطيع وصف كيفيته إذ أن الكيفية تحتاج إلى إحاطة علم بهذا المكيف والله لا يحيطون به علما. فسأقول في نهاية الأمر له سمع ليس كسمع خلقه، فهو لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه تبارك وتعالى، ولا أستطيع أن أصف كيفية هذا السمع، فسأفوض الكيفية لعالمها تبارك وتعالى، فأقول أما السمع فمعلوم وأما الكيف فمجهول. هذا ببساطة استنباط بدهي سهل ميسور لفهمنا لهذا. إذن هكذا يعمل العقل في الفهم، وهكذا نتعامل في فهم كتاب الله وسنة رسوله. أما أن أخرج عن الكتاب والسنة فأقول طالما قال له سمع إذن هو كسمعي المخلوقات، فأشبه الله بخلقه، فهذا عمل أهل التمثيل والتشبيه، وهذا باطل ينقضه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أو يقول ليس لله سمع، لما قال سميع لم يقصد ذلك، لأن ربنا تبارك وتعالى لو وصف بالسمع لكان شبيها بخلقه. نقول الله تبارك وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء فعزل خلقه عن أن يشبهه، هو الذي أثبت لنفسه سمعا، لأن التهمة بالضد نقص ومذمة، فكيف تظن أن الله عز وجل أصم؟ أنت تمدح الرجل بأنه سميع وترى أن هذا كمال في الرجل، وأنه إن كان أصما فهو عاجز ناقص، مع اعتذارنا لمن لا يسمع لكن يرى أنه أنقص من غيره، فكيف ترى أن ربك تبارك وتعالى أنقص حتى من خلقه، بل له سمع على ما يليق بكمال ربنا تبارك وتعالى لا يستطيع العقل أن يدركه. وبذا علمت أن العقل محدود في الإدراك، كما أن السمع محدود في السمع، كما أن الشم محدود في الشم، كما أن العلم محدود في العلم، كما أن البصر محدود في الرؤية، كما أن الصوت ومدى الصوت محدود في الانتشار، كذلك علمنا بالله تبارك وتعالى وعقلنا عما نعلم عن ربنا تبارك وتعالى محدود بذلك. إذا نعود إلى التسمية بالفلسفة، تسمية باطلة. أحيانا يأتينا في هذا العصر أسماء كثيرة جديدة فيقول الفكر الإسلامي، وهذا في الحقيقة أيضا كلمة فضفاضة عامة واسعة تتناول العقيدة وغير العقيدة، تتناول وجهة النظر، تتناول إلى آخره، فهذا في الحقيقة أيضا مما يبطل ذكره. ولذا قال المصنف وعلم الكلام والفلسفة أسماء بدعية ذميمة، ثم قال حده أي تعريفه، قال هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية، طبعا كنا قلناها العقدية ولا مشحة في الاصطلاح، المستمد من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، وهذا ذكرناه. ثم بعد ذلك قال نسبته أي علم التوحيد أصل وما سواه فرع. طبعا هو سماه الإيمان في المقدمة وسماه التوحيد ها هنا في طيات الكلام، وكان أولى لو كان ثبت على اسم واحد، وإن كان هو تساهل في ذلك لأنه قدم بأن أسماء العلم كثيرة، فمنها التوحيد ومنها الإيمان ومنها السنة ومنها العقيدة إلى آخره، فبذا يكون الأمر يسير. نسبته يعني علم التوحيد هل ينسب إلى علم آخر من العلوم، يعني فرع عن العلوم؟ نقول لا، بل علم التوحيد أصل كل العلوم. لماذا؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ثم يأتي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيقول يعبدون يعني يوحدون، يعني أما الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني في عبادتهم، إذن الله لا يقبل الشرك، خلق العباد للتوحيد، فإذا كان مدار حياة البشر بل الخلق جميعا توحيد الله تبارك وتعالى، فلذلك تعلم أن علم التوحيد هو أصل كل العلوم، بل كل علم سوى علم التوحيد إنما هو خادم لهذا العلم، لأنه آلة يتوصل بها إلى تحقيق هذه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال حكمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية. أما فرض العين فعند الأصوليين هو الذي قصد الشارع به أن يأتي به المكلف بعينه على سبيل الحتم والإلزام وجوبا إلزاميا أو حتما إلزاميا يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب ولا يستطيع أحد أن ينوب فيه عن غيره. هذا فرض العين. ثم فرض الكفاية هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالعمل نفسه وليس إلزام العامل. فرض العين القصد فيه أن يلزم العامل بعمل. فرض الكفاية القصد فيه أن يأتي أهل الإيمان بهذا العمل ولا يلزم أن يحقق العمل في شخص معين. واضح؟ يعني صلاة الظهر فرض عين على كل مسلم، لا يستطيع إنسان أن يصلي الظهر لإنسان آخر، بل الإنسان الذي هو مكلف بالصلاة لا تسقط عنه الصلاة إلا بعذر، ولو سقطت لا يؤديها غيره. أما فرض الكفاية كصلاة الجنازة فإنها متى قام بها الكفاية فقد أعذر كل المؤمنين عنها، لكن إذا قام بها الكفاية سقطت، وإن لم يقم بها الكفاية آثم جميع المؤمنين الذين علموا بهذا ولم يؤدوا. ولذلك إذا صلى أهل الكفاية صلاة الجنازة سقطت عن جميع أهل القرية أو جميع المؤمنين في هذا المدى الذين علموا بموت فلان ولم يصلوا عليه. إذن علم العقيدة فرض كفاية أم فرض عين؟ يعني كل إنسان ملزم بتعلم العقيدة أم أن علم العقيدة في نفسه لابد أن يتعلم حتى يحفظ، لكن لن نلزم أحدا بتعلمه. حقيقة أن من علم العقيدة ما هو فرض عين، مسائل هي فرض عين ومسائل هي فرض كفاية. فالمسائل التي هي فرض عين هي ضابطها التي لا يقوم إيمان المرء إلا بها. التعلم أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان، وإن كان العلم بتفصيله لا يجب عليه. ثم مسائل أصلية كأن تعلم معنى التوحيد والنجاة من الشرك، ثم بعد ذلك تفاصيل المسائل تكون في فرض الكفاية، يعلمها من تأهل لطلب العلم الشرعي حتى يحفظ العلم ولا يهدر. فإذا لم يفرغ أهل الإيمان من يقوم بحفظ هذه العلوم أثموا جميعا إن استطاعوا ولم يفعلوا. لكن طالما قام أناس هم طلبة علم فحملوا ذلك فقد كفوا هذا عن سائر المؤمنين. إذن قال أما فرض العين فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، وهو ما تسأل عنه جميع البرية. حقيقة هذه المسألة بعض أهل العلم حصرها في ثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام. فهذا الذي تسأل عنه في قبرك هي الأصول التي يجب أن تعرفها في حياتك، هذا فرض عين. قال وما سوى ذلك من تفاصيل ذلك أو من تفاصيل غيره فهو داخل في فرض الكفاية. الحقيقة إن ثم يعني اتساع في ما هو الذي يكون من فرض العين وما هو الذي يكون من فرض الكفاية في بعض المسائل، إنما الأصول التي لا يقوم إيمان المرء إلا بها هذه الأصول من فرض العين، وأما سوى ذلك فهو من فرض الكفاية. ثم بعد ذلك يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين. وذلك معناه أن يكون طالب العلم بالقوة العلمية الكافية لأن يدفع عن بيضة الدين وأن يحفظ العقيدة تأصيلا وتقعيدا، وأن تكون عنده من الملكة ما يستطيع بها أن يقوم بالعقيدة ردا وتفنيدا. فقال من ذلك من التفاصيل والتفصيل والتدليل والتعليل. هذا جزء، أنك تبين تفاصيل المسائل فاختلفوا في هذه، اتفقوا في هذه، وإن كان مجمل العقيدة الاختلاف فيه، إن بعض المسائل فيها اختلاف ويسهل فيها الخلاف، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج أم لا، وهل رآه بقلبه أم هل رآه بعينه إلى آخره. هذه في الحقيقة مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها سهل وسائغ. هل يسمع الموتى الأحياء؟ مسألة خلافية، والخلاف فيها سهل وسائغ. بعض هذه المسائل التي في الحقيقة إذا تدبرتها لا تؤثر شيئا على الهيكل البنائي للعقيدة الإسلامية، يعني لو جهل هذه المسائل أصلا طالب علم ما كان هذا مؤثرا بصورة قوية، واضح؟ إنما هذا في التفصيل، التدليل هو حضور الأدلة ووضوح الأدلة، وأن تكون الأدلة مباشرة، وأن تكون متنوعة، وأن تكون كافية لإقامة الحجة، وكذلك التعليل، يقال لك لماذا حدث ذلك، تكون حاضرا بما يليق استنباطا أو تصريحا أو استنباطا لما يليق ردا على هذه الإجابات. ثم قال والقدرة على إلزام المعاندين، يعني عندك من الأدلة القوية والعقل الصريح الكافي الفطن الذكي الذي به تستطيع أن تقيم الحجة على المخالفين، من الدراية الكافية لموطن الاشتباه في الجمل التي يلقيها أهل الشبهات. يعني ترى كثيرا من أهل الشبهات يلقي الشبهة، فإذا جهلها المرء أو جهل كنها هذه الشبهة، كيف تركبت، ما هو الخلل الذي فيها، لأنها لا شك أنها طالما شبهة فيها خلل، مهارة طالب العلم أن يعرف ذلك الخلل، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند الله لا اختلاف فيه، وما عند غير الله فيه اختلاف كثير، وأمور الدنيا جميعا إما حق وإما ضلال، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فما كان من عند الله حق وما كان من عند غير الله ضلال، والضلال فيه اختلاف كثير. إذن عمل طالب العلم الماهر الحاذق أن يعرف أين الخلل. إذا جاءك إنسان مثلا فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الدين جميعا عن زوجته خديجة التي كانت نصرانية، فبعض طلاب العلم يرتبك يقول حقا حدث، لم أقرأ هذا، هل هو موجود؟ وبعدين ربما أربكه الآخر فقال وورقة ابن عمها كان نصراني. الحقيقة نعم، ورقة كان نصراني، لكن قبل أن تبدأ بالإجابة تعلم أولا أن تثبت حقيقة الشبهة، هي صادقة ولا كذبة أو نصف ونصف، فتقول له أولا ائتني بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن خديجة كانت نصرانية، ثم بدليل على أنه أخذ منها هذا الدين. إذا قال أصل المفروض طالما كانوا مع بعض وابن عمها وكذا، هذا كله ليس بدليل، ولذلك ينبغي أن تعرف أولا ما هو الدليل وما هو الذي يعتمد عليه عند المناقشة. وهذا أيضا من القدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين، يعني إقامة الحجة عليهم وبيان بطلان كلامهم وشبههم. ثم بعد ذلك تكلم عن الفضل، فضل العلم، وهو أحد الأمور التي تحفز طالب العلم على الاستكمال في طريقه لطلب هذا العلم المبارك. قال فضله، وكما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، متعلقا أو متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا. يعني إذا كان الإيمان ده أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، يبقى علم الإيمان هذا أفضل العلوم عند الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك، وهو أفضل من أكثر من جهة، من جهة موضوعه العلم عن الله تبارك وتعالى، من جهة معلومه فهو العلم بالدليل أصلا، استمداده ومصادره وما تعلق به من الكلام عن الله وعن كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل هذه أشرف المعلومات وأشرف الموضوعات، ولذلك هو أشرف العلوم لا شك، وفضله أعلى فضل، إذ كيف يكون لكل علم في الدين فضلا ويكون علم يتكلم عن الله ويعلم الخلق من هو الله تبارك وتعالى أقل منهم فضلا، لا يكون أكثر. بل هذا العلم هو أعلى العلوم شرفا وأعلى العلوم فضلا. ثم قال وموضوعه رب العالمين. هذا أولا، رب العالمين أولا قبل أي شيء، لأنه إذا استقامت لك لا إله إلا الله استقامت لك كل ما بعدها، وإذا اهتزت في قلبك لا إله إلا الله اهتز في قلبك وفي أعمالك وجوارحك كل ما بعدها. لذلك قال موضوعه رب العالمين، من جهة كونه موجودا، كونه ربا، كونه إلها، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، كون الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في كل ما يجب في حقه ويستحيل عليه، وهو يجب في حقه كل كمال ويستحيل عليه كل نقص تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى حينما يكون هو محور العقيدة الإسلامية وكل موضوع بعد ربنا تبارك وتعالى فرع عن الإيمان بالله عز وجل، فلذلك اعلم أن إيمانك بالله تبارك وتعالى متعلق بإثباتك لوجوده، بإثباتك لربوبيته، بإثباتك لإلهيته، بإثباتك لأسمائه وصفاته على وفق ما ارتضى ربنا تبارك وتعالى لعباده. فإذا كان الأمر كذلك تفرع عن ذلك أن هذا الإله تبارك وتعالى العظيم أرسل رسلا، فصار من الموضوعات في الاعتقاد أن تعرف خير الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل رسلا لعباده. لذلك قال وصفوة خلق الله أجمعين. من حيث ماذا؟ من حيث ما يجب وما يجوز وما يمتنع، ما يجب في حق الله كل كمال، وما يستحيل في حق الله كل نقص، وما يجوز في حق الله وهو من الأمور الممكنات، إذا أراد الله أن يحيي فلانا أو يميت فلانا هذا جائز في حقه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكذلك ما يجب في حق الرسل كل كمال بشري، ويستحيل في حقهم كل نقص بشري، ويجوز في حقهم سائر الأمور الممكنات للبشر، وهكذا. ثم قال ورسالاتهم، الرب تبارك وتعالى الرسل الرسالات، من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين من آية وحديث في القرآن، من معرفتنا بعصمة الكتب السابقة، إلا أنها بعد ذلك كونها معصومة في ذاتها لما كانت موجودة متوفرة صحيحة دون تحريف، لكنها تحرفت بعد ذلك أو حرفت بعد ذلك. لذلك نحن حينما نثني على الزبور، نثني على الإنجيل، على التوراة، إنما نثني على الأصول الصحيحة، ليس ما بين أيدي القوم ففيه شرك كثير وفيه زيف كثير، إنما نقول بالأصول الصحيحة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من عليائه كما أنزل القرآن. ولذلك نقول ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده من المكلفين، تعتقد في كلام الله جميعا العصمة، الشرف، الرفعة، تعتقد في كلام الله تبارك وتعالى الطهر والنفع والبركة والخير، ثم تقول أن خير ما أرسله الله لخلقه من كتاب هو القرآن الكريم، فهو الرسالة الخاتمة. ثم بعد ذلك قال ومعلومه، يعني معلوم هذا العلم الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني المفهومة مباشرة بالآية والحديث، والمتعلقة بالمسائل الاعتقادية، وإذا قلنا بذلك فسنقول أي المسائل التي عقدت وربطت على القلب جزما ويقينا بلا خلاف ولا شك، وهذا لا شك نتكلم عن نوع من المسائل، وليس كل المسائل المذكورة في القرآن، وخرج بذلك كما ذكرنا قبل ذلك الأحكام الفقهية. كذلك قال واستمداده، يعني استمداد هذا العلم أي المصادر التي يعتمد عليها، قال من الفطرة السوية وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. وترتيب هذا ليس على قوة الدليل وإنما على ترتيب الدليل، لأن الإنسان هيئ بالعلم أولا بالفطرة قبل أن يأتيه كتاب حتى، وبالتالي هذا على ترتيب استخدام الدليل أو الانتفاع بالدليل، وإلا فلا شك أن قوة الدليل تبدأ بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بالإجماع، ثم بعد ذلك بالفطرة، ثم بعد ذلك بالعقل. وهل العقل موطن في العقيدة الإسلامية؟ نعم، وسنفرد لذلك مسألة قادمة إن شاء الله. غايته أي هدفه، هدفه يتوقف على لمن، غايته غاية الانتفاع، ثمرة الانتفاع، إذا تعلمه المنتفع يصل به. فغايته بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، يعني من حالة الإيمان إيمان العجائز، دين العجائز، عقيدة العجائز، دين الفطرة، الدين المجمل اللي هو إيمانا بالله وبكتابه ورسوله والقدر والملائكة والجن، أسامي مجملة، إلى الإيمان المفصل الذي يندرج تحته كثير أو تندرج تحته كثير من المسائل العقدية بأدلتها التفصيلية. قال: ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان. كثير من الناس تلقى الدين إجمالا ولم يختبر فيه، والحمد لله سلم الكثير ومات على ذلك وإن شاء الله مقبول. لكن نريد أن ننتقل من حالة التقليد سماعا من الآباء والأمهات إلى اليقينية المتجذرة في القلوب عن طريق الدليل الصحيح، وكذلك التصديق عن حجة وبرهان. وذلك اعلم أنه لا يكفي أن تكون مسلما بالولادة، إنما حينما يتم التكليف لابد وأن يتمكن ويتجذر الإيمان في قلبك، ومتى لم يحدث يعيش الإنسان في ريب وشك. وكما أنه في ريب وشك في الدنيا، فهو في ريب وشك من مصيره في الآخرة. لكن ينبغي عليه ولو بالحجج البسيطة اليسيرة التي بسطها الله عز وجل في الآفاق والأنفس أن يتجذر الإيمان في قلبه. أما طالب العلم فيحتاج إلى ما هو أعمق من ذلك، التصديق عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر. انشراح الصدر لأن هذا من آثار وثمرات الإيمان الصحيح. لماذا؟ لأن الإيمان الخاطئ يحدث اضطرابا في القلب. الله تبارك وتعالى خلق القلب ويعلم ما الذي يجعل القلب منبسطا مترسخا مستقرا منضبطا، ليس كثيرا كثير الدروج على المذاهب المختلفة، كثير التشكك إلى آخره. فلذلك كلفه بهذه العقيدة، وهو يعلم أنها الوحيدة التي تبعث الطمأنينة والسعادة في قلبه. ثم بعد ذلك يعلم ربنا تبارك وتعالى عمل عقل البشر وكيفية أنه متمرد متقلب كثير الفكر. فإذا لم تكن الفكرة متجذرة ثابتة واضحة ليست مضطربة في ذاتها، فجرت منابع الشك في العقل. أما هذه العقيدة فالحمد لله تبارك وتعالى لا اختلاف فيها ولا اضطراب، وكلما تمعن فيها الإنسان واستدل عليها وفهمها فهما صحيحا جعلته يشعر بالطمأنينة الداخلية وبسهولة في الفكر ويسر، عدم اضطراب، عدم زيغ، عدم شك إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: والتحقق بأعمال القلب. لا شك أن أعمال القلب جزء أصلا من مكون الإيماني الذي يتكون من إقرار القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذه الخمس سنذكرها إن شاء الله عز وجل في مسألة الإيمان. قال: وتحرك الجوارح بما يرضي الرب تبارك وتعالى. ولا شك إن الجوارح منقادة وقائدها هو القلب، فمتى استقرت العقيدة الصحيحة فسيطرت على القلب قادت الجوارح إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، وهذا يكون بالعلم. فعلاج الشبهة العلم، وعلاج الشهوة الخوف من الله تبارك وتعالى والمراقبة. قال: والنجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنات. وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل أهل الكفران محرم عليهم الجنان، عافانا الله تبارك وتعالى. فمن تعلم العقيدة الصحيحة فهو أهل للنجاة من النار ودخول الجنة، ومن زاغ عن ذلك فهو على قدر زيغه ربما ضل أو هلك. قال: وبالنسبة لمجتمعات المسلمين، يعني هذا انتفاع الفرد بالنسبة للمسلم في نفسه، بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لمجتمعات المسلمين، فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة هذه فضل من الله تبارك وتعالى، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين كل ذلك مبناه على أن الله تبارك وتعالى يمن بهذه الفضائل على من حقق الإيمان الذي يرضيه. فمتى انحرف عن الناس عن ذلك فهم ينحرفون عن هذه الفضائل والمكرمات التي يتكرم الله عز وجل بها على خلقه. ومتى تأهل الناس لأسباب هذه الفضائل فلن يتأهلوا إلا بالأسباب التي ارتضاها الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح. وأصل العلم النافع العقيدة الصحيحة. ولذلك قال وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام، هل هناك فائدة تعود على العلم، على علم العقيدة في نفسه وعلى علوم الإسلام؟ نعم، يحفظ العلم فلا يهدر على مر الأيام والأزمان، بل يحفظ العلم حتى يورث إلى الجيل القادم، والجيل القادم يورثه إلى من جاء بعدهم، وهكذا. فهو بركة على كل الأزمان والأجيال. هذا بالنسبة للعلم، فيحفظ في نفسه، فتحفظ مسائله، وتحفظ أصوله، وتحفظ تحريراته، وتحفظ حتى ردوده. ها ما زلنا حتى الآن نحفظ الشبهات ونحفظ الرد عليها من كلام أئمتنا، ليس حفظا مجردا عن الفهم، بل بفهم، حتى أن كثيرا ممن درس هذا العلم لا يجود في ذلك، فيأتي باستدراكات في الردود أمتن ممن قبل في بعض الأحيان، وإلا فالخير كل الخير في من سبق. إذن خلاصة الأمر أن هذا من النفع للعلم أن يصان وأن ينقل، وكذلك تحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين، ونفي تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة الدين. هذا كله من فوائد تعليم علم العقيدة للناس، لأن الله عز وجل يصطفي من الناس بعض الرسل أئمة هداة مهتدين ينيرون الطريق للضالين والحائرين. فهؤلاء الذين ينتشلون الناس من العمى، ويرشدون الناس من الغي، ويهدون الناس من غواية الشيطان، فيقطعون الطريق على الشيطان الذي أقسم بعزة الرحمن على إضلال العباد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال وواضعه، أي واضع العلم، لا نقول واضع العلم بالأصل فالله تبارك وتعالى هو الذي بث هذه العلوم بين الناس، بل نقول الواضع هو الذي كتب ثم وثق ثم تكلم بهذا العلم في أصوله، في مسائله، في تقعيداته. قال وواضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حدا حذوهم من أعيان السلف الصالح، بل أولى من ذلك أن نقول كالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والتابعين، التابعين لهم بإحسان، كالتابعين الذين تلقوا العلم من الصحابة، وتبع الأتباع الذين تلقوا العلم من التابعين، كل أولئك. ثم جاء من بعدهم عصر الأئمة، لكن هذه العقيدة بالتحديد متجذرة إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلا نستطيع أن نقطع بها إلى طبقة الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة فقط. وإن كان هو أراد ذلك ليس قصدا منه أن الصحابة ليسوا على هذا، وإنما قصد أن هذه المذاهب الأربعة التي انتشرت في ربوع الأرض، وهي أيضا الذي حدث في كثير من أتباعها الخلاف والشقاق عن هذه العقيدة بسبب أمر سنذكره بعد ذلك في طياته. بقيت أكثر من مسألة تعقيبا على ذلك وتماما للفائدة، والمسألة التالية هي الكلام عن مصادر الاستدلال للمعتقد الصحيح. وأول المصادر الكتاب، كتاب ربنا تبارك وتعالى، وثاني المصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وحين نقول الصحيحة فيدرج فيها السنة التي حكم علماء الحديث عليها بالحسن، يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن، ولا مجال للضعيف هاهنا. كذلك قد تكلم بعض أهل العلم في اعتبار خبر الأحاد، لا سيما الحنفية من أهل السنة والجماعة والمعتزلة من غيرهم وبعض الفرق، هل يدرج خبر الأحاد يعني الحديث ما كان غير متواتر؟ فالحديث عند علماء الحديث إما حديث متواتر فهو على درجة عالية من اليقين، وهذا لا كلام فيه غالبا، إنما الحديث الصحيح لكنه من خبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو أكثر من ثلاثة، لكنه لم يصل إلى حد التواتر. وحد التواتر هو عدد كبير من أهل العلم في كثير من البقاع والبلدان يستحيل على النفس أن تصدق أنهم تواطؤوا على الكذب، يعني توافقوا واتفقوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يسمى بالمتواتر. إنما خبر الأحاد خبر رجل عدل ضابط ثقة، والثقة ربما اختلف هذا المصطلح بين العلوم وبعضها، لكنهم قيدوا بالعدل الضابط الذي يروي عن عدل ضابط مثله إلى انتهاء السند أو إلى انتهاء السند ووصوله إلى المتن، يعني الكلام الذي يقال. فالسند هو الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن هو الكلام الذي قيل. فروايات العدل الضابط عن العدل الضابط هذا إذا كان كل واحد منهم تام الضبط فهذا كلهم جميعا فهذا ما يسمى بالحديث الصحيح، وإذا خف الضبط لكن ليس بالصورة الواهية لكن أقل من الصحيح فهذا يسمى حديث حسن. كلا الأمرين يسمى خبر أحد، فهل هذا يثبت اعتقادا؟ قلنا إن الحنفية من أهل السنة والجماعة والمعتزلة من غيرهم، وتبع المعتزلة من سار على دربهم، أنكروا أن يدخل حديث الأحادي في العقيدة. لكن الحقيقة وهو ما عليه سلفنا الصالح من الصحابة وغيرهم بالأدلة المتوافرة التي سيأتي بيان ذلك ربما في المادة الإثرائية، بأنهم يرون أن الخبر الأحاد الذي صح أو قبل يعني حكم عليه بالصحة أو بالحسن فهو محل للاستدلال به في الاعتقاد وفي الأحكام، لا فرق بين ذلك ولا دليل يفرق بينهما في أحكام واعتقاد. وهذا باختصار ربما أخل لكن له بسبب المسألة. يبقى المصادر إذن هي الكتاب ثم السنة ثم بعد ذلك الإجماع، والإجماع هو إجماع أهل علماء إجماع علماء أهل عصر من العصور على مسألة معينة، تمام؟ فهذا الإجماع نص أهل العلم أنه أيضا مستند على دليل، مستند على دليل، إذن لا يستطيع أن ينفك هذا الإجماع عن الدليل، لكنه أيضا دليل في نفسه بعدما أخذ قوته من النص. ثم بعد ذلك الفطرة السوية، فلا يستشهد على مسألة عقدية بفطرة منتكسة بسبب علمانية أو ليبرالية أو تلفاز أو جرائد أو كذا أو البيئة والمناخ. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة هذه السوية، فأبواه الأبوان هاهنا ممثلان للمجتمع فهم أصغر مجتمع يجده الإنسان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يحولانه إلى صورة عقدية أخرى، ونقول أحيانا يكون مسلما والمجتمع يحوله إلى صورة ممسوخة عن الإسلام ليس عليها دليل، لكن الدليل المعتمد هنا الفطرة الأصل، الفطرة السوية التي لم تنتكس بفعل العوامل، ثم العقل الصريح وهو عقل واضح يفهم النص لا يعارض النص، إذ أنه يعلم أن النص من عند الله وأن العقل خلقه الله، ويستحيل أن الله عز وجل ينزل كلاما يناقض صريح العقل، وبالتالي إذا تعارض نص وعقل فاعلم أن النص إما أن النص غير صحيح أو أن العقل غير صريح، لكن متى صح النقل وصرح العقل فهما متحدان لا متعارضان، وهذا إن شاء الله أيضا سيأتي بيانه بالتفصيل. المسألة التالية والأخيرة هي مسألة أول الواجبات على المكلف، وهي التي بدأ بها المصنف متنه، ورجعتها لأن الكلام فيها يحتاج إلى نوع بيان، لكني سأختصر أيضا لعدم الإطالة، وسيأتي التفصيل بعد ذلك في مسائل الإيمان. وسبب ذلك أن الله عز وجل كلف الرسل أن يبلغوا أقوامهم بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقلنا جميعا أن أول الواجبات على المكلفين التوحيد، هذا بنص القرآن. فخرج أناس بالاستنباطات العقلية فقالوا لا، بل أول الواجبات المعرفة، فالمعرفة تسبق التوحيد، إذ لا يقول القول إلا من يعرفه. ثم جاءهم أناس وقالوا لا، بل الشك أول الواجبات، إذ أن الإنسان لا يصل إلى المعرفة إلا بعد شك. وقال آخرون بل النظر أول الواجبات، إذ أن الإنسان لا يصل إلى المعرفة إلا بعد التدبر والتفكر والنظر. فجاء آخرون قالوا بل يسبق النظر، القصد إلى النظر، إرادة النظر يعني. وهكذا، وهي متلازمة لا تفيد عقلا بل في الحقيقة تضحك كل عاقل، إذ كيف يأمرنا الله عز وجل بالتوحيد مباشرة، أول ما أوجب على الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو التكليف الأول والأساسي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال لينظرون ولا ليقصدون ولا ليشكون ولا ليعرفون، بل قال إلا ليعبدون. هذا أول واجب، متى أتي به فقد بدأ الإيمان وبدأت التكليفات. ثم يأتي أناس بقياساتهم فيقولون بل هذا يسبق هذا وهذا يسبق هذا وهذا يسبق هذا، وكل ذلك لا دليل عليه، بل لا دليل عليه، بل الدليل وكل الأدلة مسلطة على التوحيد، فمتى أتى العبد بالتوحيد فقد أتى بأول الواجبات. فهذا ما أراده الله عز وجل منا، وما كان غير ذلك فلم يأمرنا الله به، فمن أتى به فهو له، ومن لم يأتي به فلم يكلف به ولم يدل دليل على ذلك. فلذلك ينبغي علينا أن ندقق في استعمال النص الشرعي وما ذكره أهل العلم من فهمهم لذلك. ما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته الوفود تبايعه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال لهم توقفوا، هل شككتم؟ هل عرفتم؟ هل قصدتم؟ هل نظرتم؟ ما قال هذا، بل قبل منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الذي قبله الله تبارك وتعالى من عباده. بهذا وبهذا الاختصار، لأن مسألة مدخل علم العقيدة واسعة جدا، بل ربما أضاف إليها البعض مسائل في الفرق، لكن هذا الاختصار الشديد بما يليق بحال المبتدئين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.